إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على قضية المهدي إلى ذكر اختلاف الأمة في المهدية وذكر أحوال بعض المدعي المهدية. وكما ذكرنا، كانت فكرة المهدية دافعا في كثير من مراحل التاريخ الإسلامي، وبالذات المراحل التي كان يتوب فيها القهر والجبروت والضغط على الناس وانتشار الظلم والجور، فكانوا دائما يتطلعون إلى ملقهم يخرجهم من ذلك. وربما ظنوا في بعض الناس أنه المهدي، أو ظن بعض الناس في نفسه أنه المهدي. فهذه الفكرة في حد ذاتها كانت يعني شائعة، ونتج عنها بعض الحركات التي تكلمنا عنها من قبل. الآن نختم بذكر تقريبا آخر اثنين ممن دعوا المهدية، وتعتبر يعتبر كلامنا اليوم على تعتبر يعني كأنها يعني أنجح حركة مهدية قامت في التاريخ، وهي حركة المهدي السوداني. فنحتاج إلى أن يعني يكون عندنا بعض الفكرة عن الوسط والبيئة التي كانت يعني الموجودة، وعصر العصر الذي ظهر فيه أو ادعى فيه محمد أحمد بن عبد الله السوداني المهدية. كانت كثير من الكتب منتشرة في ذلك الوقت في السودان، وبالذات معلوم أن السودان فيها اتجاه تركي منذ الزمان القديم. فكانت كتب ابن عربي كعنقائي مغرب والفتحات المكية تتحدث عن هذه القضية، فشاع بينهم الخبر المهدي من خلالها. كذلك أيضا شاعت الحركات الصوفية كما ذكرنا، فكان ابن إدريس أحد الطرق الصوفية كان يسمي المهدي بالخصمة، وكانوا ولذلك يعني من هنا جاءت تسمية الطريقة الخصمية. أيضا كانت هناك حركة سابقة لمهدي السودان بحوالي قرن كان من الزمان تقريبا، حركة الخلافة العثمانية الصفكفية التي أسسها الشيخ عثمان بن محمد النافوذي. وهذه الحركة أيضا من الحركات الإسلامية الإصلاحية التي نهضت وقامت الخلافة الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، ونرجو أن تأتي فرصة لنفصل ذلك. ولكن قضيت عليها في سنة 1903 على يد عدو الإسلام الأول في ذلك الوقت وهو بريطانيا. حاصرت هذه الدولة في نيجيريا، قامت خلافة عثمانية ليس نسبة إلى الخلافة العثمانية التركية، ولكن إنها نسبة إلى عثمان ابن محمد ابن فوزي الذي قام خلافة عثمانية إسلامية، وراعى كل أحكام الإسلام في هذه الخلافة، ونشر اللغة العربية حتى صارت اللغة الأساسية في نيجيريا، ونشر الإسلام و فتح الله عليه السلام عظيما لولا الضربة القاتلة التي واجهتها الدولة البريطانية وقضت بها على هذه الخلافة العثمانية. كان بعض الناس ينظرون إلى الشيخ عثمان بن النافوذي على أنه هو المهدي من كثرة ما شاع في عهده من العدل ونصرة الإسلام، فكان هو ينفي ذلك عن نفسه ويبشر جماعته بأنهم هم طلائع المهدي، وأنه سيكون منهم إن شاء الله من ينصر المهدي الحقيقي، وأن حركته لن تكمل حتى تقترن بالمهدية. فكان العالم الإسلامي في ذلك الوقت يعيش يعني أزمة نفسية حادة من جراء الهجمة الغربية الصليبية وما تلاها من هزائم عسكرية واحتلال وغزو عسكري عنيف، بعد أن كان العالم الإسلامي يعيش على ذكريات انتصاراته المتكررة على عالم الكفر ولا يزال. فكانت تلك الظروف القاسية تهيئ الناس دائما لترقب يعني ظهور المهدي، ومن ثم تعددت دعوات المهدية قبل المهدي السوداني وبعده أيضا. وبلاد سودان وادي النيل، يعني السودان طبعا ليس فقط السودان الجنوب، لكن السودان تطلق أيضا على في الأرض على جزء من ليبيا، فهناك سودان المغرب وسودان وادي النيل. السودان وادي النيل بنطلق عليه نحن الآن السودان، بل إن كلمة أفريقية نفسها هذه كلمة العرب الذين وضعوها أساسها، يعني صبغت القارة كلها باسم الدولة العربية أفريقية، وهي كانت تبدأ من حدود مصر، لأن الإسلام لما انتقل عن المسلمون هنا في مصر وثبت في حدود مصر بعد ذلك كانوا يتطلعون إلى فتح المغرب، فكان ليبيا والجزائر وتونس والمغرب كل هذه البلاد تسمى بلاد المغرب، فهذا هو المغرب، ولم يدخلوا مصر فيها لأن مصر كانت مستقرة في ذلك الوقت واستقرت فيها الدعوة الإسلامية وكانوا يتطلعون إلى فتح الجهة العربية منها. فكانت هذه البلاد بلاد السودان وادي النيل منفردة بوضع متميز عن باقي البلاد الإسلامية، فعلى قربها بلاد من بلاد العرب، ورغم صلتها الأبدية الحميمة لمصر، وبرغم ذكور دخول الإسلام فيها، لأن الإسلام دخل في القارة الإفريقية قبل أن يدخل مصر عن طريق الهجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، وكانت هذه البدايات الأولى لدخول الإسلام في إفريقيا. مع كل ذلك ظلت بلاد السودان وادي النيل خارج حوزة الخلافة الراشدة منها والأموية والعباسية أو حتى العثمانية السلطية، مع أنها خضعت هذه الخلافة التي كانت في انعزال وظلت على هامش ذلك العالم، ولم تكن التغيرات والتيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية المتجددة والمتكررة تمسها إلا بقدر يسير. وكانت الممالك المسيحية ممتدة من بلاد النوبة في الجنوب هنا في مصر حتى أواسط الجزيرة، ومنذ ظهور الإسلام وحتى القرن الخامس عشر لا تمثل السلطة المسيحية إلا عبارة عن سلطة متآكلة مع الزمن ومتأثرة مع الوقت أمام انتشار الإسلام في هذه البقاع. معروف أن أكبر دولة في إفريقيا هي السودان، أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة هي السودان. على أي الأحوال بعد ذلك صار الإسلام في هذه المنطقة من بداية النوبة وما بعدها هو الكم وهو الكيف، وصارت له الدولة والسلطة وأصبح له النفوذ السياسي، ووجدت شريعة الله عز وجل سبيلها للناس. فكانت السودان كما ذكرنا جزءا من الدولة الإسلامية وإن كانت منعزلة فترات طويلة، وكانوا يشبهون الدولة الإسلامية في ذلك الزمان بجلباب، وسط الجلباب جزيرة العرب وله كمان، كم يمتد شرقا في آسيا والكم الآخر يمتد في مصر وشمال أفريقيا إلى أقصى بلاد المغرب. نعم. على أي الأحوال غلبت النزعة التركية بمرور الزمن على العلماء في السودان، وخلال العهد التركي المصري من سنة 1821 إلى 1885، وكان الاحتلال المصري التركي أول يعني مثل أول انتهاك لحرمة بلاد السودان، لأول مرة تعرضون للغزو كان عمليات للأسف احتلال مصري وتركي كما نرجو أن يأتي فيه إن شاء الله. فكان وقعه وقع هذا الاحتلال ثقيلا على السودانيين، وبدأت بوادر تضارب نفوذ العلماء الصوفية التقليديين بما فيه علماء السوق كما سماه المهدي، اللي هي الزمرة الصوفية الذين كانوا يوالون تلك الدولة وكانوا يوالون الحكومة، لكن الفئات التقليدية من علماء الصوفية غير هذه الفئة الواردة بعد الاحتلال التركي المصري كانت أكثر التصاقا بالجماهير السودانية، والتي كان منها محمد أحمد المهدي نفسه، لذلك كان لصيق الصلة بمشكلات الشعب السوداني. نعم. اشتدت المواجهة في ذلك الوقت بين دار الإسلام ودار الحرب. دار الإسلام ممثلة في الأتراك العثمانيين وخلفهم العالم الإسلامي كله، في مواجهة دار الحرب وفي مواجهة الكنيسة البابوية وخلف هذه الكنيسة كل دول الغرب النصرانية. أيضا كانت هذه المواجهة بسبب ما نتج من تلك المواجهة حصل تحولات في طرق التجارة، يعني بعد اكتشاف امريكا ودوران حول رأس رجاء الصالح وصولا للهند. ثالثا ايضا حصل تساقط لبلاد العالم الاسلامي والمحل نفوذه من أطرافه رويدا رويدا إلى أن تصيب العالم الإسلامي بطعنة شديدة في قلبه بسقوط الشام ومصر ومن قبلها بلاد المغرب لنفوذ بريطانيا وفرنسا كما هو معلوم. كانت هذه الأشياء تنعكس على السودان في داخله، ولم يكن السودان ليلفت في ذلك الوقت أنظار الطامعين، وإن كانت أوروبا بدأت ترسل بعثات استكشافية تتوغل في السودان حتى تستكشف أسراره وإمكاناته. وكانت تشقى أوروبا وترصد جدا إذا ذهب هؤلاء المساعدون فيكتشفون أن الإسلام واللغة العربية ينتشران، وإذا رأوا الثروة العظيمة في هذه البلاد كان لعاب هذه الدول الاستعمارية يعني يجري، خاصة وأن مفتاح الحياة في مصر هو يعني منابع النيل في السودان. مع بداية القرن 13 كان محمد علي باشا قد أحكم قبضته على مصر وخطط لأسباب متعددة ليغزو بلاد النوبة وكردفان ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير. يعني ذكروا في أسباب ابتلاء محمد علي على السودان واستعماره إياها أنه أراد أن يستكشف منابع النيل ليسيطر عليها، ويستكشف أيضا ثروة السودان وبالذات الذهب حتى يعني يعوض الخسارة التي كان يجنيها في حروبه، وليروج التجارة بين مصر والسودان، وادعى أيضا أنه يريد أن يطارد سلول المماليك التي هربت إلى السودان، وكذلك أراد أن يشغل العنصر الألباني في جيشه عن المشاكل والخلافل الداخلية بأن يعني يشغلهم بحروب في الجنوب ليستقي شرهم، وأيضا أراد أن يوحد مصر والسودان في دولته. فابتدى يعني سيطر محمد علي على هذه المناطق من السودان، فكان فيها من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري هذا الرجل محمد علي باشا الطموح القادم من البنيا بعد ظهور يعني ما يسمى أيضا بالنظام الجديد في ذلك الوقت. لا تكن هذه البلاد التي غزاها محمد علي تعرف الغزو كما عرفتها مصر وجابتها من قبل مرات ومرات، كانت هناك حروب قبليه واحيانا غزو خارجي من التاريخ القديم، لكن كانت تنتهي باتفاقات، فلذلك لم يكن لدى السودان اسباب لتغزو هي الاخرين او ان يصيبها الغزو من الخارج. السودانيون لم يقبلوا فكره غزو محمد علي لبلادهم، فكتبوا مستنكرين ودافعين بأنهم كيف تغزوننا وتحتلوننا وتستعمروننا ونحن مسلمون وبلادنا بلد مسلم دار إسلام لا دار حرب للمسلمين، فكيف يغزوهم جار مسلم؟ عندما بدأ محمد علي غزوه سنة 1920 لم يقابله النوبة والشايخية مستسلمين لعنده وعتاده، بل قاوموه بأرواحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سيخسرونها كمعارك ويكتبونها استشهادا ومستقبلا. كذلك كثير جدا من بلاد الجنوب تصدوا لمحمد علي وقاوموه، الا انه تغلب عليهم بعدده وعدته. نعم. فاحدث محمد علي انتقال بلاده للسودان هزه بالغه في كيان المجتمع السوداني المسلم الذي عرف للإسلام صفاءه وأمجاده، وعرف للمسلمين جدهم وورعهم وتقواهم وعزتهم وعزمهم وحكمهم. إنها بلاد أنا رها نور القرآن وانتشرت خلاويه وفقراء في كل جوانب البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا. إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإيمان وحسن إسلامهم وقام فيهم العلماء وقضاة العدالة ونبغ فيهم البغلاء البلغاء والشعراء ومداح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم حفظت القرآن حتى أصبحت مواضع وأسماء قرى كثيرة في جهات السودان المختلفة تعرف بالفقراء أو بخلاوي القرآن أو بالمسجد بالياء، المسجد يعني المسجد، حتى أصبحت أماكن استقرار للعلماء وحفظت القرآن، وبالتالي يعني كان الإسلام. ثم كانت تلك الهزة العنيفة وما تبعها من حكم الظالم الضغير، يعني محمد علي لما أراد أن يوحد مصر والسودان في دولة واحدة فالحقيقة ما كان همه أن ينشر الإسلام ولا ينشر العدل ولا اي شيء من النوايا الحسنه، لكن محمد علي كان له هذه النوايا التوسعيه، ومعروف ان محمد علي كفر به نظرا انه لم يكن رجلا يعني متدينا بالدرجه المطلوبه، ما عرفوا الدين في حروبه. يعني نحن اذا رجعنا لحروب محمد علي وبالذات حروب ابنه ابراهيم باشا للدعوه دعوه التوحيد في السعوديه في الجزيره العربيه، كيف كان بعض المؤرخين ومنه الجبرتي كتب في تاريخه يصف بيقول ولماذا لا يهزم هؤلاء الاعراب الضعفاء من اعرب الجزيره العربيه مع اننا اكثر عددا وعددا وقوه وجيشا. يقول انظر الى اخر قرن بين جيش ابراهيم باشا وبين جيش الوهابيين. يقول هؤلاء قوم اذا اتى وقت الصلاه يؤذنون ويصلون صلاه الخوف ويصفون في صفوف واحده في الخشوع ويصلون. ثم اما هؤلاء فكان ما في شيء اسمه صلاه عندهم ولا يكون دينا. كانوا يشربون الخمور وينتشر بينهم الفساد في حين هؤلاء قوم صوام بالنهار رهبان بالليل يجاهدون ويضحون في سبيل الله. فكانت النتيجه يعني في بعض المراحل هي هزيمه هذه الجيوش بسبب ما فيها من الفساد. نفس الشيء في السودان حصل قهر وكف واذلال للشعب السوداني على يد محمد علي. فلم يكن محمد علي داعيا للاسلام ولا فاتحا ضد الاسلام، لكن هي كانت اطماع يعني توسعيه كما هو معلوم من حاله. وقع بعد ذلك حكم ظالم صغير و يعني كان محمد علي حكمه في بلاد السودان، السودان وادي النيل، يعني اصبحت بالتالي بعد ما فتحت وبعد ما دخل السودان جزءا من الامبراطوريه العثمانيه المتحضره. وهي حصل بعض الفوائد الحضاريه، انتقال بعض العلوم الحديثه والاجهزه الحديثه الى السودان وبعض الزراعات الجديده وغير ذلك، لكن مع هذه الانجازات كان هناك نظام السفره والتجنيد الاجباري والتجنيد الى العسل والتعذيب كما يذكر بعض العلماء يقول كالخازوق وغير هذا. وكانت الفضائل الظاهره وجاءت مع جنود باشا مصر اخلاق عجيبه من بقايا المماليك والفلاحين المجبرين، وجاءت معهم اشكال غريبه من شذاذ الافاق وحثاله اوروبا الغربيه من غربها ووسطها وجنوبها من الرعايا العثمانيين وغيرهم من الاوروبيين. فحينئذ كان الجو ممهد، الان يظن السودانيون ويروا في هذا الفساد الهاجم عليهم والظلم انه علامات اخر الزمان، ولا بد ان يزول ذلك الكابوس عن العالم الاسلامي المنهزم كله بظهور صاحب الوقت والمجدد والخفق والقدس والمهدي. لم يكن ذلك التوقع قاصرا على السودان، بل شمل العديد من المسلمين البيضان والسودان. فكانوا يترقبون من شدة الظلم الخلاص على يد المهدي الذي سمعوا كثيرا عن قرب مقتله. وكما أشرنا كان الشيخ عثمان بن فودي قبل ذلك بقرب من الزمان ينفي عن نفسه أنه المهدي ويقول بل اقترب يعني زمان المهدي، وكان هذا في نيجيريا كما ذكرنا من قبل. في تلك الظروف كان لابد أن نطلع هذا الاطلاع على أساس أن البيئة كانت ممهدة نفسيا لتقبل دعوة المهدي. في تلك الظروف وفي قرية واجعة من قرى دنقلة في شمال بلاد السودان وفي جزيرة لبن المعروفة بجزيرة الأشراف. طبعا ما ذكرنا من وضع محمد علي هذه هي الجذور التاريخية التي تشدق المسكين الذي تشدق أيام حرب الخليج وهدد بطريقة غير مباشرة السودان، وقال إذا كنتم تقولون أن العراق لها حق تاريخي في الكويت فمصر أيضا لها حق تاريخي في أماكن أخرى. فكانت إشارة هذا المسكين إلى الإخوان المسلمين في جنوب السودان أننا أيضا لنا حق تاريخي. حق تاريخي لماذا؟ لاحتلال محمد علي للسودان؟ هل هذا هو الحق التاريخي؟ ففي تلك الظروف في قرية وادعة من قرى دنقلة في شمال السودان وفي جزيرة لدب المعروفة بجزيرة الأشراف، في يوم 27 من رجب سنة 1260 هجرية الموافق 12 من أغسطس سنة 1844 ميلادية، ولد محمد أحمد ابن عبد الله لأسرة متوسطة الحال ذات مكانة دينية معروفة مرموقة. كانت هذه العائلة مشهورة بأنها حسينية النسب من نسب الحسين رضي الله تعالى عنه. عرفت هذه الجزيرة بجزيرة الأشراف قبل أن يولد وقبل أن يدعي المهدية، وكان من حفلة حاج شريف المنتسب لآل البيت. كان والده فقيها، وكان والده يعمل في صناعة المراكب بدنقلة، ثم هاجر بأسرته بعد وفاة والد محمد أحمد جنوبا إلى منطقة كرري شمال أم درمان. أعلمه أبوه القراءة والكتابة وما لبث أن توفي والده ولحقت به والدته، وبقي محمد أحمد في رعاية إخوته الكبار. وكان يعمل مع عمه في نجارة السفن، عمل مع عمه في نجارة السفن مدة قصيرة. عندما كبر ليبلغ سن التعليم أظهر ميلا شديدا لتعلم القرآن، فانتظم في خلاوي كرري الخرطوم يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ العبادة وطرقها ويحفظ القرآن، وقد أتم حفظ القرآن وهو في 18 من عمره، وقرأ الفقه والتفسير والتصوف كما ذكرنا. البيئة الدينية في السودان كانت وربما ما زالت يسودها الاتجاه الصوفي والطرق الصوفية. فتعلم العلوم الفقهية على يد الشيخ الأمين الصويلح بالخرطوم، ثم توجه إلى بربر حيث خاطب الشيخ محمد البكير الخير عبد الله كلي بالغبش، أيضا تعلم على يديه وأكمل على يديه حفظه من العلوم النقلية. وقد أظهر محمد أحمد في هذه الفترة إخلاصا شديدا للدين منذ صغره، واشتهر بالزهد والتقوى والورع والولاء الخالص للأستاذ والشيخ، كما أظهر تبرما مبكرا من علاقة المشايخ بالحكومة وقبولهم الجرايات التي تنفقها عليهم. كان يرى أن ذلك مال حرام يجبى بلا شريعة تسنده وبأسلوب من العفو الشديد. وكان أهله يرسلون إليه بالمال القليل لينفقه على نفسه وليستعين به على قضاء حاجاته، ولكنه كان حين يصله المال يصيب منه حاجته ثم يتصدق بما بقي منه، ولكنه كان فإذا احتاج إلى المال ذهب إلى الغابة فاحتفظ وباع ما احتفظه، أو يذهب إلى النيل فيلقي بسنارته في الماء ليصطاد من السمك ما يحتاج به. أحب العلم والزهد والتقوى، وكانت له شخصية جذابة ذكية، وقد مازته جبهته العريضة وعيناه النفاذة وأذنه المثلجة وابتسامته الدائمة المشرقة وشخصيته الأخالة. كان العديدون ممن سندوه عند إعلانه أنه المهدي وبدء جهاده وقيام دولته كانوا من مشايخه وزملائه في الدراسة الذين أحبوه وتأثروا به جدا ورثوا به، من هؤلاء أستاذه محمد الخير وقائده عبد الرحمن النجومي. انتقل بعد ذلك من بربر إلى حيث تتلمذ على الشيخ محمود الشنقيطي سالكا طريقة فيها تسمى الطريقة التمانية القادرية، وتلقى هذه الطريقة على يد شيخها الذي هو حفيد مؤسسها، وكان هذا الشيخ هو محمد شريف نور الدائم، وذلك في سنة 1277 هجرية توافى 1861 ميلادية. وكان الشيخ محمد شريف نور الدائم كما ذكرنا حفيد مؤسس الطريقة وأحد عملاء الطريقة السلمانية، وتقوت صلاته بشيخه وأستاذه محمد شريف الذي بلغ من المكان العظيم عنده ما جعله خليفة له في هذه الطريقة سنة 1000. طبعا أحكي أشياء نحكيها بدون تعليق عليها، يعني ماذا الإخوة يفهمون المنكرات الصوفية وبدعها. فعينه شيخه خليفة له سنة 1292 الموافقة 1876، ورفع له راية وأذن له بالتجوال في البلاد وإعطاء العهود للمريدين. لكن سرعان ما تم خلاف بينه وبين شيخه محمد شريف نور الدائم، لماذا؟ لأنه لم يرضى عما لازم حفل ختان أبناء الشيخ، فقد عمل الشيخ حفل ختان لأبنائه فانتظر وحصل في هذا الحفل منكرات كالرقص والصرف والاختلاط بين النساء والرجال. ولما كان محمد أحمد ابن عبد الله ممن لا يقول بالله لومة لائم، ولا يستطيع أبدا أن يثبت على رؤية شيء يمس شرع الله تبارك وتعالى، أظهر استنكاره لذلك، فحصلت جفوة بين وبين شيخ محمد شريف نور الدائم، وأقامه الشيخ على جرأته فهربه من الخليفة. وهذه كانت خلفية انتقاله من هذا البلد يعني إلى جزيرة أبا في النيل الأبيض. تعرفون جزيرة أبا أم لا تعرفونها؟ تعرفونها طبعا، في بعض الأنصار معروف أن الطيران المصري قذف هذه الجزيرة جزيرة الأنصار، وكان أحد أبطال أكتوبر العظام هو الذي قام بهذه البطولة الفذة ضد المسلمين في جزيرة أبا الأنصار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم انتقل بعد ذلك إلى جزيرة أبا هو وإخوته الذين كانوا يعملون في صناعة السفن، هي جزيرة النيل الأبيض. انتقلوا إليها لأن هناك كان يعني هناك تسمية المنطقة بشجر كثير، فيستعملون هذا الخشب في نجارة السفن مهنته. وأقام له هناك خلوة للتدريب سنة 1286 هجرية توافق سنة 71 و800 ميلادي، وانقطع وشيد هناك نسمة أيضا، وانقطع في هذه الجزيرة حيث يقيم أهله، والتزم أحد الجهود مستغرقا في التأمل والتفكير، واشتغل الدرس والتدريس، فاجتمع عليه سكان الجزيرة من عرب العرب البادية وغيرهم وسلك الطريقة السنانية عليه وبدأ يعرض الناس وينهاهم عن المفاسد ويدعوهم إلى تجنب البدع والتمسك بالحق. كثر رجل مريد واشتهر بالصلاح واتصل في العلم بالشيخ القرشي وزد الزيني وهو أحد شيوخ الطريقة السنانية الذي جدد له العهد بعد أن كان قد طرد من قبل بالطريقة. فجدد له الشيخ وزد الدين العهد وزوجه ابنته كانت ابنته تسمى النعمة وأنجبت له ابنا أسماه عليا. وقال عنه الشيخ الفرشي فيما يروي عنه في ترجمته يقول باللهجة السودانية يقول أديت بنتي وفرتي وأنا موعود فرتي له يركب المهدي وشيخته وأديت الإجابة. في سنة 1880 ميلادية توفي شيخه الفرشي فصار هو خليفته من بعده حيث توافق عليه المبايعون مجددين الولاء للطريقة في شخصه. وبعد وفاة شيخ الفرشي سنة 1880 ميلادية عمل أخيره تلميذه وتلميذ محمد أحمد بن عبد الله الذي أصبح بعد ذلك منا يشار إليه بالبنان علما وزهدا وغيرة على الدين ومكانة بين شيوخ السنانية. كان متأثرا ما زال بالجهاد الصوفية وأخذ يبني حبة على طريق شيخه. وأثناء البناء التقى به من أصبح فيما بعد ساعده الأيمن وخليفته عبد الله التعايشي وهو أحد أبناء شيوخ السنانية المعروفين. هكذا ولد ونشأ محمد أحمد على القرآن والفقه والتصوف الزاهد المجاهد في جو كان فيه من التغيير والتباعد عن الجادة والتوقع للتجديد ما جعل الكثيرين يبحثون في ترقب ولهفة عمن اتفقوا في نفوسهم وعقولهم أنه صاحب الوقت الذي لابد أنه آت. وكان محمد نفسه من هؤلاء وكان الحديث عن المهدي كما ذكرنا في ذو الكلى قبل أن يولد كان حديثا ساريا. وقد لاحظنا كيف أنه روض نفسه على التقوى والزهد والجد والجادة ولم يكن يجامل فيما يراه حقا حتى مع شيوخه وأقرب الناس إليه. أصبح الآن شيخا معروفا مشهودا له بالورع والتقوى ودماثة الخلق ونفاذ البصيرة والجرأة في حق الله. بجانب هذا كان يعني هذا الرجل محمد أحمد بن عبد الله كان ذا حركة دؤوبة جدا كان لا يهزأ ولا يكل بل كان ذا حركة دؤوبة في أحناء ويعني نواحي السودان في مراكز الثقة السودان في شمال السودان ووسطه سواء كان يذهب إلى هناك عالما أو متعلما أو مريدا وشيخا. وكان يهتم جدا بتفقد أحوال الناس الذين كانوا يشتكون إليه بطش الحكومة التركية المصرية وبدأ السقط يأخذ مظهرا دينيا. وكانت في هذا الوقت يعني شاع فساد العقيدة وانتشرت البدع وانتشرت أيضا الانحطاط الخلقي فساد وحصل فساد يعني في جهاز الحكم وفداحة الضرائب وكان يعين حكام أوروبيون كفار على البلاد. بدأ في حياته أولا كما ذكرنا في دونكولا في الشمال ثم انتقل إلى منطقة أم دولمان والخرطوم في شمال الوسط ومنها إلى بربر جنوب الشمال ثم إلى بنيا الثانية في الجزيرة جزيرة أبا في الوسط ومنها يقوم بزيارة ناجحة إلى كردستان في الغرب في سنة 1298 هجرية 1881 ميلادية. فنشر في كردستان رسالة من تأليفه يدعو فيها إلى تقدير البلاد من مفاسد الحكام. وجاءه عبد الله بن محمد التعايشي فبايعه على القيام بدعوته وقويت عصبيته بقبيلة البقارة وقد تزوج منها وهي عربية الأصل من جهينة. كان في تجوله في أنحاء السودان يتنقل بين الفقهاء وحفظة القرآن ورجال الطرق الصوفية يعرفهم ويعرفونه ويباشر دعوتها إلى إصلاح النفوذ والسلوك ونفذ الدنيا والتوجه الخالص إلى الله عز وجل. وأصبحت أبا مركزه ومركز دعوته. في سنة 1881 أصدر فتوى بإعلان الجهاد ضد المستعمرين الإنجليز الكفار وأخذ يعمل على بسط نفوذه في جميع أنحاء غرب السودان. وانبث أتباعه الذين كانوا يرسلون في ذلك الوقت بالدراويش بين القبائل يحصلون على الجهاد وانتشرت دعوته في مختلف أنحاء السودان. وكان في ذلك الوقت يعني كان قد اعتكف 40 يوما في غارة في جزيرة أبا. وفي أول شعبان سنة 1298 هجرية الموافق 29 يونيو 1881 ميلادية أعلن للفقهاء والمشايخ والأعيان أنه المهدي المنتظر. الذي سيملأ الأرض عدلا كما بُرئ الزيورا وظلما، وبُرئ على ذلك وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم من نصرته ودعا إلى تحكيم الشريعة وإقامة العدل. وكانت صيغة البيعة بيعته أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الولي الكريم، والصلاة على سيدنا محمد مع التسليم، أما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك على توحيد الله وألا نشرك به أحدا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان ولا نعصيك في معروف، بايعناك على الزهد بالدنيا وتركها والرضا بما عند الله رغبة بما عند الله والدار الآخرة، وعلى ألا نفر من الجهاد. كان ذلك ما توقعه وأغاره الكثيرون من أتباعه الذين بايعوا في الثور واللحظة. كان هناك مقالة صهره المتوفى الشيخ القرشي وز الدين الذي زواجه منتظر أن يتوقع أنه هو المهدي، وكان هنالك تصريح عبد الله التعايشي الذي صح أنه المهدي أول ما رأى، وغير ذلك كثير. قامت دعوته إلى التوحيد والزهد والتقشف في الحياة والشدة مع الكفر والدلع. بدأ حياته الفكرية متطوفا متفرقا، وهكذا كانت الدعوة المهدية أول عهدها. ولكنه طبعا بعد ما صار يعني أعلم هذه الدعوة طبعا اتجه إلى التخلص من كل الطرق وحتى المذاهب الفقهية، ألغى المذاهب الفقهية الأربعة وحارب شد الرحال إلى الأضرحة والمقامات وهذه الأشياء، وسعى إلى إيجاد المجتمع المسلم تماما كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يرجع، وهذه من الدعوة الغريبة جدا في حركة المهدي، أنه كان يعزي ويرجع كل الأفعال التي يفعلها والآراء التي يتخذها إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حضرني رسول الله وخاطبني بكذا وكذا. هذه من أغرب الدعاوى التي أخذت عليه وانكرت عليه. هكذا ألغى نقول من الآن فصاعدا تجاوزا المهدي، وهو ليس المهدي طبعا، لكن نقولها تجاوزا صلاحا من الآن نتفق عليه. فألغى المهدي كل شيء إلا كتاب والسنة، وتولت منشوراته ورسائله وأحاديثه لتكوين مجتمع مسلم جديد يقوم على الكتاب والسنة، ودولة تحكم بشرع الله، وتحيي النظم الإسلامية في الإدارة والقضاء والجيش وبيت المال، وتوالى الجهاد وقامت الحقوق وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حينئذ سمع به رؤوف باشا المصري، كان معجبا في ذلك الوقت حاكم السودان العام، فاستدعاه الخصوم فامتنع، فأرسل رؤوف باشا قوة تأتيه به، فانقض عليها أتبعه في الطريق وفتكوا بها. وكما كانت دعوة ابن سودي في مصنع القرن دعوة علم وإصلاح، اضطرت حتى تحمي نفسها لإعلان الجهاد، وجد المهدي نفسه مضطرا أيضا لمواجهة الحكام وأتباعهم وإعلان الجهاد دفاعا عن دعوته وعقيدته ومجتمعه. بدأ الدعوة والتبشير فبدأوا بالعكران والسخرية والحرب، وإلى به يواجه الحكم التركي المصري في السودان والذي استعان بكبار مرتزقة الإمبراطورية البريطانية أمثال هيك ومن بعده جوردون، وبينهم العديد من الحملات التي قادها الأتراك المصريون. وكان نصر الله له عزيزا وفتح الله له مبينا. كانت أول المعارك ومفتاح انتصارات المهدي في أبا في 16 رمضان سنة 1298 هجرية، المؤسس 3 أغسطس 1881، هزم فيها القائد المصري التركي أبو سعود شر هزيمة، وهاجر المهدي إلى قدير بكردستان ليبتعد عن السلطة ويحتمي بإخماعه في مكان آمن. ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال بين أكبر القبائل الجنوبية قبيلة الدنكا وإلى جنوب كردستان، وكانت الهجرة لقدير للاحتماء بجبل ماسا، و ايضا دعا المهدي ان هجرته الى هذا المكان انما كانت عن طريق رؤيه راى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يامره بذلك. في قدير تتابع اتباعه وافدين اليه يبايعونه وينتظرون في تلك دعوته مستعدين لمواجهه ما توقعوه من التجريدات العسكريه لم تنقطع ولم تفلح اي منها في مواجهته، مما زاده مكانة ومنع أثاث القوة. وكان الناس ينتهرون جدا بالانتصارات التي كان يحققها أتباعه بالعصي والخشب في أيديهم أمام الجيوش الإنجليز والجيوش المصرية والتركية، وكانوا يهزمونهم دائما شر هزيمة. فزاد وثوق الناس أن هذا هو المهدي وأنه مغير بعلم الله، وكان يحصل أحيانا مبالغات في أخبار هذه الحروب مما أدى إلى يعني كثرة أتباعه بطريقة شديدة وعظيمة. كانت الحكومة المصرية التركية في ذلك الوقت مشغولة بثورة عرابي سنة 1882. طبعا ثورة عرابي لها غلاف يعني لابد أن يكون ملمين بها، نحاول إن شاء الله عما قريب أن نطل عليها أيضا إطلالا لأنها لها علاقة بموضوع المهدي. فلما انشغلت الحكومة المصرية بثورة عرابي وما حصل فيها كان هذا وقت مناسب للمهدي لكي ينظم جيوشه على قيادات ثلاثة، فكانت عنده الراية الزرقاء والراية الخضراء والراية الحمراء، وكانت الراية الزرقاء تحت قيادة عبد الله التعيشي خليفته من بعده وقوتها من رجال غرب السودان، والراية الخضراء وعلى رأسها علي الحلو وتمثل رجال الجزيرة، ثم الراية الحمراء وقائدها محمد شريف وتمثل مجموعات النيل. وتيمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أنه تم نفسه خليفة رسول الله وتم خلفائه بأصحاب الرايات كفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ساقت الحكومة المصرية بعد ذلك جيشا لقتاله. وطبعا هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر يعني يكادون يحدثونها الآن تماما من كتب التاريخ، فلا يكاد يعرف أحد مثل هذه الجرائم التاريخية التي حصلت من مصر في حق السودان. فساقت الحكومة المصرية جيشا لقتال المهدي بقيادة جيجلر باشا الفباري، فهزم ذلك الجيش نحو 50,000 سوداني وهزموه بالسيوف والعصيان، مما كان له اثر فعال في زياده الاثار والثوره المهديه على مدينه الابيض سنه 1300 من الهجره. توالت الانتصارات المذهله التي حققها المهدي ومهد سبب الطريق ليرتقي على العاصمه الخرطوم ويقتل جردن، وذلك الحدث قتل جردن و فتح الخرطوم يعني كان حدثا جللا كبيرا انهى عهد التركيه المصريه السودان. ارسلت بريطانيا حمله عسكريه، يعني بريطانيا والغرب يعني حتى اذا رجعنا الى التاريخ عبر التاريخ يعيد نفسه فلا تستغربوا ما يحصل الان، هذه عباره عن صفحات مكرره من قبل، فهذا هو موقف الغرب الذي لن يتكرر لا يعني لا ينقطع ابدا، هو نفس الموقف. اي صحوة إسلامية في أي مكان أي دولة تقوم وتدعو الإسلام لابد أن يحتاج القضاء عليها بكل ما أمكنه من الأساليب وبلا رحمة. حصل هذا مع حركة العثمانية في نيجيريا، وحصل هذا مع المهدي في السودان، وحصل هنا مع مصر مآسي كثيرة جدا كما هو يعني معلوم. فهذا ما يقع أنه ارتداد طبيعي ولا ننتظر منه خلاف ذلك. فالاستعمار يعني بعض الناس تظن أن العالم الغربي الآن تاب وأناب تماما كالعاصي الفاسق الذي يسب المعاصي ويقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود لاذيه بلاد المسلمين ابدا. كلا، هم نفس النفسيه ولكن الرايات والديكور والاخراج يختلف، لكن هي الهدف هو الهدف والاساليب القذره هي الاساليب، والله عز وجل قد فصلنا باحوالهم انهم ان يظهروا عليكم لا يقوموا فيكم الا ولا بهم ابدا، لا يعرفون اذا كانت العلو للكفر فلا يكون الرحمة ولا المبادئ ولا القيم غير هذه الأشياء. فلا يصلح حال البشرية إلا إذا كان العلو للإسلام لعباد الله المسلمين الذين يقيمون العدل ويرفعون التوحيد ويقهرون الشرك والوثنية، بغير ذلك لا تستقيم حال الدنيا أبدا. المهم أن بريطانيا أرسلت حملة عسكرية لقيادة قيادة قائد الجنود يدعى هيك داشا للقضاء على الحركة المهدية، ولكن هذه الحملة فشلت وأبيدت وقتل قائدها هيك. ولكن كانت أبا مفتاح في انتصارات المهدي، فإن معركة شيكان التي أبادت حملة هيك الكبيرة كانت بحق نهاية للعهد التركي، وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بعث من أجلها جردن، ولكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد عنها فيلقى حتفه مقتولا في الخرطوم. كانت هزيمة هيك في شيكان في 5 نوفمبر سنة 1883، وكان هيك هذا يتبجح وهو قادم لضرب المندي، كان يتبجح لأن جنوده وجيشه القوي المجهز بأحدث الأسلحة قادر على صد السماء بأسنة رماحه وبصد الأرض بأقدام جنده، وتبارك الذي بيده الملك هزم جيشه شر هزيمة ومات ميتة الكلاب. في العام نفسه ثار الشرق بقيادة عثمان دقنة، فأخذ سكر وتنكات وعثمان دقنة هو من حطم تشكيلة المربع الاسكتلندي وألحق هزيمة النكراء بالبريطانيين. يعني ليس فقط في تاريخ الإسلامي، ليس الأفغان أول من أذاد الدول التي تسمى بالعظمى، الدول الحقيرة التي تسمى بالعظمى، الشعب الأفغاني الذي بدأ بأسلحة بدائية وضعيفة جدا وأذن الروس الحمر وأخرجه السفرة لا حمرة، وكان أول مسامير في نعش الإمبراطورية السوفيتية. فمن قبل فعل الشغل وذلك هم لهم حساسية شديدة للإسلام، هم يعني كل مكان القوة في ديننا ربما أكثر من كثير من المسلمين مهما يعني كل الإسلام هذا مثل الشمس إلى حالة دونها سحاب، لكن تبقى الشمس وفإذا زال السحاب يعود من جديد لا يمكن أبدا أن يقضوا عليه. فهم يعني كل تماما تاريخنا وكل مكان من القوة يعني فينا. فالشعب في جانب العتوي والسيوف كان يقهر هذه الإمبراطورية بجيش الإسلام فقط وليس بشيء غير الإسلام. ولذلك لما أسلم رجل من الأمريكان أستاذ جامعة يقع في دي إيربينغ، هذا الرجل الأمريكي أسلم ودرس الإسلام وذهب إلى البلاد العربية ودرس الدول العربية، فأخذ ينادي المسلمين يقول في عبارة طويلة لا أذكرها الآن، ولكن كان يقول لهم في النهاية يقول أنتم لن تستطيعوا أن تدافعوا الغرب عسكريا ولا ثقافيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، لكنكم تستطيعون أن تجعلوا كل دول الغرب تجلسوا أمامكم على ركبها بالإسلام. ثم يقول أعطوني 40 شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما دقيقا ويطبقونه على حياتهم تطبيقا دقيقا وأنا أفتح ضمن الأمريكتين. هذا رجل يعني حديث عن الإسلام وذلك أهم هذه الحقيقة. ففي الحقيقة نحن هم لم تكتشف السهل ولم تعرف حقيقة قوتها الكاملة فيها، وهذا هو السبب أننا مع بعضنا في هذا الصعب الشديد والحال يغني عن المقال. وما لكم يرتعدون من الإسلام لا يغمض لهم جهل ولا يهدؤون ولا وليس وراءهم الآن شغل شغل قوة الإسلام في كل يعني أنحاء العالم الغربي الكامل. فالمشاهد أن الغرب له دروس سابقة قد أخذها وليس الأفغان المجاهدون. أول من علمهم ولقنهم هذه الدروس أنه حين ترفع راية الجهاد لا تستطيع قوة مهما كانت أن تقف أمام المسلمين. فبالعصي والسيوف هلموا البريطانيين بكروشيه الحديثة والمجاهدة. فكان هذا النص مهد الطريق للزحف على العاصمة الخرطوم. بعد مقتل هيك أرسل الخديوي إلى السودان حاكما إنجليزيا آخر هو الجنرال جوردون. وصل جوردون السودان وحاول استرضاء المهدي أو أن يفتح المهدي بعض الإصلاحات. وشوف قوة الفرق بين رجل العقيدة وبين رجل السياسة. لما حاول المهدي حاول جوردون أن يفتح المهدي بعض الإصلاحات وقام بترفع المظالم ونعيره كأميرا على بعض المناطق، وعرض عليه أنه سيفتح له طريق الحكم ليحكي دماء المسلمين وأهدى إليه هدية. وشاور المهدي وأصحابه ثم قرر رد الهدية ورفض عروض جوردون وأعلن أنه لا يريد ملكا ولا جاها ولا مالا وإنما يريد رفض الناس إلى دينهم ومنع الظلم والفساد. ودعا الجنرال جوردون إلى الهداية والإسلام ووجه دعوة لجوردون لأن يسلم لله ويصل في دين الإسلام. وكان ابن قدر في خطاب طويل في رد على جوردون قال وأما فتح طريق الحج فإنها خديعة منك وتظاهر بحماية الدين الإسلامي مع أنك لا تؤمن بحرف مما جاء في هذا الدين، وإنك لمن معشرهم عرفوا بعدائه وكرهه، فإن كنت ممن يشفق على المسلمين فأولى بك أن تشفق على نفسك وتخلصها من سخط خالقها وتحملها اتباع دين الحق. تمام الحقيقة كما حضرت مواقف مماثلة في قمة العزة من المجاهدين الأفغان في لقاءاتهم مع ريجل وغيرهم من أئمة الحكم بنفس هذا العلم أيضا كانوا يخاطبون الكفار. هنا أحس جوردون بخطورة الدعوة المهدية فطلب إرسال حملة عسكرية للقضاء تماما على حركة المهدي. فجهزت بريطانيا حملة وأرسلت إلى السودان، لكن المهدي أسرع إلى مهاجمة الخرطوم وزحف جيشه نحوها. بدأ الزحف إلى الغرب نحو العاصمة ويقودها المهدي. نعم. وفي 26 مايو سنة 1885 سقطت الخرطوم في 9 ربيع الآخر سنة 1902. قتل أتباع المهدي جوردون قبل وصول الحملة إلى الخرطوم واحتجزوا رأسه في مكان يدعى الآن قصر الشعب، سموه قصر الشعب من تاريخ 26 مايو سنة 1885. في نفس هذا المكان الذي يسمى قصر الشعب احتجزوا وقطع رأس جوردون وحملوا رأسه على حربه وبعثوا به إلى المهدي. كان المهدي يؤمن كان أمل أن يلقى القبض على جوردون حيا. لماذا؟ انظر الى ايضا التصرفات من خلال العقيده، من خلال العقيده ووحده العقيده والولاء في الله والبراء في الله. كان المنديلي حريصا على ان يلقى عليه القصر حيا ليبادل به احمد عرابي، لان احمد عرابي كان قد اجبر على مغادره مصر الى الملجا الى جزيره الخليه سيلان في جنوب شرق الهند. نعم، نبي احمد عرابي واصحابه الى جزيره سيلان جنوب شرق الهند. طبعا يعني نقطه سريعه جدا نمر عليها بالمره، تتعلق برضه نفس تصرفات الانجليز تجاه المسلمين. معروف باختصار يعني بعد محمد علي وتولى يعني ابنائه حكم مصر الى ان اتى الخديوي اسماعيل، وانتهت الصراعات هناك لان انجلترا وفرنسا غضبت على الخديوي اسماعيل لانه كان هناك وزاره اعتقد بعد محمد علي وتولى يعني ابنائه حكم مصر الى ان اتى الخديوي اسماعيل وانتهت الصراعات هناك لان انجلترا وفرنسا غضبت على الخديوي اسماعيل لانه كان هناك وزاره اعتقد وكان فيها يعني نوع شديد جدا من الولاء للانجليز. فكلف الخديوي اسماعيل شريف باشا بتشكيل وزاره وطنيه خاليه من الاجانب، فغضبت عليه، وكان شريف باشا هذا من يكره سلطان الاجانب على البلاد، فغضبت عليه فرنسا وانجلترا، واصرت فرنسا وانجلترا على عوده الوزيرين الاوروبيين وزير انجليزي للماليه ووزير فرنسي للاغذيه في داخل الحكومه المصريه. اشتد الخلاف بين الخديوي اسماعيل وبين انجلترا وفرنسا، فتامرت على عزله ووافق السلطان على خلعه وتولى ابنه توفيق سنه 1179 ميلاديه. فتوفيق تعلم انه لابد حتى يحافظ على عصره من ان يقتضي انجلترا وفرنسا. فأصبح أداة طيعة في أيديه، وراء كل مصيبة مش كما يقولون امرأة، وراء كل مصيبة تحل بالمصيبة حاكم قائم في كل أحكام التاريخ الإسلامي. فأصبح التوفيق أداة طيعة في أيديهم، وحكم مصر حكما مطلقا، وكانت بريطانيا وفرنسا تساند الخديوي ضد الشعب المصري، فكانت تعيده وتمنيه بحماية عصره بالقوة إذا اقتضى الأمر ضد الشعب المصري وما يسمى بالزعماء الوطنيين. لما حصلت الاضطرابات انتهت بان محمود سامي البارودي تولى رئاسه الوزاره وعين احمد عرابي وزيرا للحربيه، وهؤلاء كانوا وطنيين يعني مصريين. فتحقق هذا يعني ارضاء للشعب المصري، وتحققت مطالب الجيش المصري، فبالضبط بعد ذلك مؤامره لقتل احمد عرابي واصحابه، فاقتلت وحكم على المتامرين بالنفي وتجريدهم من الرتب العسكريه. رفض الخديوي ان يصدق على هذه الاحكام بتحريض من انجلترا وفرنسا. حينئذ تدخلت بريطانيا وادعت ان الحاله بمصر اصبحت خطيره، وكانت الايه؟ يعني مسمار جحا او العصا التي تكون عليها، قالوا احنا نريد ان نستفيد حتى نحمي الرعايا الاجانب. وكان يستعدون احيانا بعض المعارك بين المسلمين والنصارى حتى يكون ذريعه للتدخل الاجنبي في مصر، وكانت يعني تفشل في كثير من الاحيان. فقالت احنا نريد ان نصل حتى نحمي الرعايا الاجانب، فارسلت هي وفرنسا اسطولا بحريا الى الاسكندريه في مايو سنه 1182 حتى تؤيد الخديوي ضد الشعب وضد عرابي وزملائه. فارسلت الى الخديوي تطالب فرنسا وبريطانيا باسقاط وزاره البارودي وبناس احمد عرابي، وقبل الخديوي استقالت الوزاره وزاره البارودي وضغط الشعب والعلماء والاعيان، فأعيد عرابي إلى منصبه كوزير للحربية. في 10 يوليو سنة 1182 أرسل قائد الأسطول الإنجليزي إمغارا، سبحان الله منتهى البجاحة، وقفت الجيوش الإنجليزية هنا أو الأسطول الإنجليزي وأرسل إنذار، لأن أحمد عرابي كان يحقن القلاع والقوابي والسواحل في الإسكندرية، فأرسلت الأسطول الإنجليزي إمغارا إن لم تخلو وتزيل هذه التحصينات من القوابي ومن السواحل فسنضرب الإسكندرية وندمرها في خلال بعد 24 ساعة. ففي 11 يوليو بالفعل بعد 24 ساعة ضربت الإسكندرية وشعلت فيها النيران ونزلت القوات الإنجليزية، وحصل جهاد مستميت من المصريين في الإسكندرية، وحصلت نزاحة بشرية لهؤلاء واضطروا للتقهقر إلى كفر الدوار. في ظل هذا الحرب بين المسلمين المصريين الذين كانوا يدافعون عن بلادهم باسم الإسلام في سبيل الله، في أتى الخديوي وهو الحاشية وأعوان إلى قصر روتوتيل حيث استقبله هناك قائد الاسطول البريطاني تيمور وهناه تناصر الدول في سلامته. يعني كان يشوف الحاكم في حماية الإنجليز داخل يعني بلادنا. ثم تولى ما يسمى بمجلس العرضي على رأس الشيخ إمبابي شيخ جامع الأزهر ومفتي الديار المصرية قرر الجهاد في سبيل الله ضد الإنجليز. من الخيانات التي حصلت ولا أتعلم تاريخ أحداث هذا الكلام حتى أن التاريخ يستتب من العبر خاصة في الزمن الذي نعيش فيه الآن. كان تعهد أن أحمد أرابي كان يخشى أن الإنجليز يدخلوا من البحر بالأسطول ويدخلوا من قناة السويس ويأتوا من الجهة الشرقية ويستولوا على القاهرة. فديليتيف تعهد لأحمد أرابي قال له مستحيل أن الإنجليز وأنا لا أسمح لهم أن يدخلوا يعني من خلال قناة السويس احتراما ناحية بها المبادئ والقوانين والمواثيق الدولية إلى آخر هذه الشعارات الكبيرة. فخدع أحمد أرابي لهذا وطبق ديليتيف. وكان أحمد الأرابي يبغي لازم قناة السويس حتى يعيق الجيوش البريطانية من الدخول من الجهة الأخرى. فقام ديليتيف وعده وعبر عبر الأسطول الإنجليزي قناة السويس وراح الجيش الأرابي كي يواجهه وحصل مواقع كثيرة في القسطنطين وأخيراً وقع في السل الكبير. وفي يعني في شدة الصراع بين أحمد الأرابي وبين الإنجليز إذا بالإنجليز يضغطون على السلطان العثماني ليعلن اعتيال أحمد الأرابي. وطبعا الخليفة في ذلك الوقت كان له تأثير نفسي عظيم جدا على المسلمين باعتباره أمير المؤمنين. ففي ظل هذه الأزمة أعلن اعتياله فحصل انحراف لعقد أحمد الأرابي وحصل ضعف وانهزام بجانب أن بعض الضباط والأعراب قالوا وكان في قادة الخونة في ذلك الوقت محمد سلطان والد هدى شعراوي لأن هي اسمها الحقيقي هدى سلطان أو هدى محمد سلطان والد هدى شعراوي يعني مرقاة في بيت الخيانة من يومها. فالشاهد يعني أن هذه الخيانة بجانب خيانة بعض الأعراب فهدم المصريون واحتلت القاهرة وقبض على أعرابي وأصحابه وحكموا وصدر قرار إعدام أحمد الرابي والبارودي وغيرهم ثم خصص إلى الناس مؤبدة إلى جزيرة كيلان. فهذه يعني لمحة عابرة أيضا تعطينا فكرة عن طريقة تصرف الغرب اللي ليست جديدة. مسألة النظام الفتوات هذا الذي يمشون به الآن في العالم ليس جديدا واضح. وإن يشد الغرب مبني أساسا على كراهية الإسلام وعدم السماح لأي نهوض أو صحوة إسلامية حقيقية في هذه المنطقة الحساسة بأي وسيلة. تيجي بالقوانين الدولية تيجي ما تجيش بالقوانين الدولية بالقهر والظلم واستعباد الأمم كما نرى في هذا الزمان. فالشاهد أن من حكاية هذا القصة أن ولاء المسلمين بعضهم لبعض. فكان المهدي حريصا على أن يعني يقبل على جرد الحيل حتى يعتني ظاهرة ويغادره أحمد الأرابي ويرسل أحمد الأرابي مما حصل له من نفي إلى جزيرة سيلان. نعم. سقطت القصور كما ذكرنا وكان ذلك إيلانا بانتهاء العهد العثماني على السودان. وعادت الحمل التي أتت بعد ذلك لإنقاذ جردل إلى مهزومة إلى نصر مهزومة مكسورة الجناح. إنقاذ السودان من ذلك الوقت كله للمهدي ولم يبقى له غيره. فقرر تأسيس دولته وكان أول شيء فعله أن أنشأ المسجد الخاص به في 17 ذي القعدة الأولى سنة 1605 هجرية. كانت هزائم مصر التركية والتي كانت تسندها الإمبراطورية البريطانية كبيرة ومثيرة. وكان الانتصارات المهدية على هذا التحالف الشيطاني المفروض على الأتراك والمصريين يعني جنود أتراك مسلمون وجنود مصريين مسلمون يذهبون ليقتلوا إخوانهم المسلمين في السودان الذين أعلنوا خلافة الإسلامية. شيء عجيب حقيقة. وأعدد منهم ما يحصل أيضا في هذا الزمان من يعني إراقة دماء المسلمين بعضهم البعض من خطر لما حصل خيانة الشريف حسين ودخول الإنجليز وكيف إن وقع يعني حصلت الواقعة على يد وعاسة قومية العربيتين العرب والعثمانيين الأتراك. فكانت جيوش يعني الجيوش المسلمين هي التي أحدثت هذه الفتنة كما قالوا في حق لورنس براون الجاسوس المعروف البريطاني أدار هذه الحرب وقتل فيها آلاف المسلمين واحدا من جند إنجليزي كانت كل الدماء من المسلمين في الفرنسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يعني ان هذه الاشياء يعني تركت طبعا عميقا في نفوذ المسلمين والاستعمار والحركه الصليبيه على السواد. وكان لكل هذا طبعا عميق في مستقبل السياسه البريطانيه والحركه الصليبيه القنصريه في العالم الاسلامي كله. اما بالنسبه للمهدي المنتصر فقد اثر الا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم. رفض ان يقيم في الخرطوم وانتقل سار بناقته من أبي سعد إلى أم درمان وسمها البقعة المباركة وجعلها عاصمة الدولة المندية. وترك الناقة حيث حقت رحالها بنى المسجد متجننا بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة. آنذاك بدأت دولته ببلاد السودان وادي النيل، فأخذ يتصل بالخارج ومصر وبالحبشة وبمراكش وفاس والمغرب ودوس الموسي. حركة السنوسية طبعا هذه حركة مهمة جدا أيضا، للأسف جرها كثير من الإخوة بالنالي، واتصل ببلاد شمسيس وبالحبشة ويعني وسكوتو عاصمة الخلافة العثمانية. سكوتو اللي هي اسمها فقط المدينة عاصمة الولاية في نيجيريا التي أقامت الخلافة العثمانية الكورية، فقط أخذت من إيه؟ فقط أعلى من أعداء فقط، فمن أجل هذا سموها سكوتو أو فقط. نعم. مضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدة، فأقامت المنطقة التي امتد إليها نفوذه نظاما إسلاميا، طبق تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة، فعين قضاة من صفوة العلماء الأتقياء ونوابا عنهم في الأقاليم ممن يثق بصلاحهم وعلمهم، وعمل إليهم مباشرة القضاء والأحكام والفصل بين الناس، ونظم الشؤون المالية، وعين جباة لجمع الزكاة، وقسم الغنائم كما تقتضي الشريعة الإسلامية، وجعل بيت المال مولدا لرزق المسلمين يعطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته. ولم يتقيد بمذهب خاص في احكامه، ولكنه دعا الاجتهاد وطرح العمل بالمذاهب الاربعه، وقال ان مذهبه هو الكتاب والسنه والتوكل على الله. وكان قضاته يرجعون الى ما كان عليه المسلمون في حياتهم الاولى، ثم ارسل الى شنو مصر يدعوه الى تطبيق احكام الاسلام وعدم اتخاذ الكافرين اولياء. فأرسل المهدي إلى الخديوي توفيق يدعوه إلى تطبيق أحكام الإسلام وعدم اتخاذ الكافرين أولياء. في رسالة طويلة بليغة لقطت منها يعني جزءا يسيرا، يقول فيه مخاطبا الخديوي توفيق: وما يحسن بك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتستعين بهم على سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألم تسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وما هذه الطاعة لأعداء الله؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لم يبقى المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم، ولكنه رتب خلافته من بعده ودخل في خلوة، ثم داهمه المرض، والظاهر من أعراض المرض أنه مرض الملاريا، إلى أن توفي في رمضان الثامن من رمضان سنة 1302 من الهجرة الموافق 22 يوليو 1885 ميلادي. وانتقل الأمر من بعده لخليفته عبد الله. وهنا يعني هذا آخر يعني هذا يعني جزء خليفة عبد الله تعيش، هذا حقبة أخرى من تاريخ المهدية. كان المهدي يرى بما أنه يتصل مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى عنه، كقوله في بعض الرسائل يقول: أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هل هذا منامات إلهامات؟ الله أعلم، لكن هذه الدعوة غريبة جدا. نعم. فأنكر كثيرون ذلك وقال: إن أمرنا ناشئ عن إلهام طائب مع المشورة المذمونة. نعم. وأنه يعني في وضع يمكنه من استنباط الأحكام، وأنه لا يعترف بالمذهب وإنما مذهب الكتاب والسنة. نعم. وكانت حجته أن تعدد الملايك واختلاف الملل والنحل حجب نور الدين الحق وباعد بين المسلم وبين القرآن والسنة. سئل مرة معلوم أن المذاهب أربعة: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فما مذهب المهدي؟ فقال هؤلاء الأئمة جزاه الله خيرا درجوا الناس ووصلوا إلينا فجزاهم الله خيرا، فهم رجال ونحن رجال، ولو أدركونا لاتبعونا، وإن مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله، وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ. قال: إن الطرق الصوفية تعددت واختلفت حتى ظن أن كل شيخ يقوم بتأسيس دين جديد، وأن غيره من زعماء الطرق خارج الدين، وحتى ظل القوم ضلالا مبينا. حينئذ ألغى العمل بالمذاهب الأربعة وأبطل الطرق الصوفية كلها، ووضع حظرا على تبادل الكتب الا كتب الاصول كالمصحف الشريف وصحيح الحيني وغيرها مما اجازه في احياء علوم الدين الغزالي. واصدر المهدي بعض المنشورات بسط فيها تعاليم القران والسنه حتى يسهل فهمها على عامه الناس. وقال ان الطريق الموصل الى الحق عز وجل محصوره في سته مناشر: صلاه الجماعه والجهاد في سبيل الله وامتثال اوامر الله ونواهيه والاكثار من كلمه التوحيد وتلاوه القران والرابط وهو عباره عن شيء لا يمل يعني من القران الكريم والحديث الشريف وابدائه. فرض على انصاره حفظها عن ظهر قلب وتلاوتها كل يوم من الحديث من القران عند صلاه الصبح وبعد صلاه العصر. واصدر بعض المنشورات فيها كيفيه اداء الوضوء والصلاه والمناجاه وتناول بعض القضايا الاجتماعيه كالمساواه بين الغني والفقير، يعني هو ساوى القوه بين كل الناس كانوا سواتين لما فيه حتى امراء دعوته. فالزم انصاره لبس الجبه المرقعه ومنع النساء من لبس الحلي. طبعا هذا من التصرف طبعا كيف يعني يحرم ما احل الله للنساء، لكن هذا من اجتهاداته. وامر الفتوى بحلق شعر الراس ودعا الى تخفيض نفقات الزواج وابطال الغناء والرقص ومنع البكاء والصراخ وراء الجنائز الموت عنه وابطل السحر وكتابه الاحجبه وحرم زياره اضرحه الاولياء وشرب الخمر وطاعات التبغ ونهى عن خروج النساء الا لحاجه وحثهن على طاعه ازواجهم وستر انفسهم وقضى بعقوبه من تقف حاسره الراس تعذيرا. وفي عهد خليفته طبق نظام قضاء المظالم وعرف نظام الحسبه الذي يعتمد على الامر المعروف والنهي عن المنكر وحث الناس على اداء الشعائر. فكان الجهاد هو اداء هذه الثوره ووسيلتها وقدمه الامام المهدي على احد الاركان الخمس وهي الحج فلم يحج انشغالا بالجهاد. وبهذا الاسلوب العملي سعى المهدي للقضاء على الرذيله واجتثاث مظاهر الفساد في المجتمع بغيه تطهيره وتاهيله لحمل اعداء الدعوه. في الوقت نفسه شدد على صلاه الجماعه لبث روح الوحده واللقاء بين اتباعه. حصل بذلك تحول كبير جدا في المجتمع السوداني. ركز المهدي على تربيه الفرد على نمط اسلامي باعتباره العنصر الاساسي في بناء المجتمع الاسلامي. نعم. واقام يعني يقول بعض المحاسن حكومه ثلاثيه احيا فيها اجهزه الخلفاء الراشدين من بيت مال ودار القضاء وقام بجمع الزكاه وجبر العشور وتوزيع البيع والغنيمه على اساس شرعي. ثم قسم وحدات الجيش او رايتها على نمط اسلامي واصبحوا على راس الدوله باعتباره خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يليه خلفاؤه الاربعه وعماله وامراء الجيش وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج الاسلامي. وأوجد البعض يعني أول شبه بين دعوته وبين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفيما يبدو أن الانتقال كان عن طريق تفاعل الحجاج السودانيين الذين كانوا يذهبون لناصر الحج فيتأثرون بالدعوة الوهابية ثم يعودون إلى بلادهم المجددة كما حصل في السودان. فكان تشدد المهدي بمبادئ التوحيد وجعل الربوبية لله وحده والعودة للدين إلى ربيعه الأصيلة واتخاذ الجهاد سبيلا لتحقيق اهدافه وتحريم التقرب من الاولياء وزياره اضرحته والامتناع من التدخين وغير ذلك. ما حصاد هذه الحركه التي في حقيقه كما نعلم بعد السنوات في عمر الدعوات لحظات. فهذه الحركه في الحقيقه في عمر الزمن كانت عباره عن لمحه اقل من لمح البصر في فسدان التاريخ. ولد المهدي سنه 1260 بدا دعوته سنه 1298 توفي سنة 1902 يعني كان توفي عمره 42 سنة فقط عمره. عمر دعوته وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك الانتصارات والتي لم تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين. فعمر هذه الدعوة كلها التي انتهى أمرها بهزيمة الإمبراطورية البريطانية والجيوش التركية والمصرية لم يزد عمر دعوته عن 5 سنوات. وكانت تمثل انتصارا للمقاومة الفكرية والدينية والعسكرية على الهجمة الصليبية الاستعمارية في بلاد الإسلام وبلاد العالم الثالث كلها. وهي هذه الصبغة الحقيقية للصراع بين الإنجليز وأوانيهم وبين الدولة الإسلامية الناشئة في السودان. ومن أجل ذلك أنا حكيت يعني بعض أحوال الخديوي توفيق ومواجهته حتى لشعبه واستعانته بجيوش الكفار الإنجليز لضرب شعبه ثم يأتي الثورة ليدمروه. بعدما قتل الناس كثيرون من الجيش المصري وحصل ما حصل، حتى لا يأتي واحد ويقول إن المهدي كان خارج عن الخليفة الشرعي في مصر هذا أو الحاكم المصري الشرعي الذي هو الخليفة الوثيق، وإنما كانت مواجهة بين صليبيين ومسلمين وليس لها أي منطلق آخر غير هذه الصبغة الاعتقادية والهجمة الإسلامية. صار خليفته عبد الله التعايشي على نهجه، فكتب بذلك إلى الخليفة السلطان عبد الحميد وأهل نجد والحجاز وإلى سلاطين غرب السودان، و يعني في سنة 1896 قضى كيتشنر الذي لقب باللورد دور كيتشنر الإنجليزي، كان سردارا ينص على هذه الدولة المهدية، فقضى على الدعوة المهدية وتمكن من هزيمتها. وكان دائما الجيش المصري لما يريد كان مدعوما بالجيوش وبالجنود والضباط البريطانيين. ماذا فعل كيتشنر؟ انظر الى الثأر الخبيث الذي فعله، نبش بعدما قضى على الدولة نبش قبر المهدي وبعثر هيكله هيكل العظمي للمهدي واخذ جمجمته وبعثها الى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل جوردن. فما غالوا كانوا يحملون الشخص والشعور بالثأر ظهر الثأر والانتقام لمقتل جوردن بتلك الطريقة وحمل رأسه الخبيث على حربه. فلما لقى كيتشنر وقضى على الدولة المهدية يعني حتى يعني حرم هذا كان ميتا في حالة حرب وعدوان، لكن هذا إنسان مدفون في التراب واضح أكل أدود لحمه ولقي عظمه، فيعني ألقى وبعثر ركبته وأخذ جمجمته هي حتى تعرف في المتحف البريطاني المتحف البريطاني انتقاما لمقتل جوردن. كان للمهدي ولد يدعى عبد الرحمن ابن محمد احمد المهدي، هذا عاش من سنه 1885 الى 1856 ميلادية. ولد هذا الابن عبد الرحمن في ام درمان وتلقى تعليما دينيا، وعندما شب سعى لتنظيم المهديه بعد ان انفرط عقدها وصار في سنه 1914 زعيما روحيا للانصار، وفي عام 1919 بعثت به الحكومه انظر للاجلال ابن المهدي عبد الرحمن بن محمد احمد المهدي، بعثت به حكومه السودان الى بريطانيا ليهنئ ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء. وماذا فعل ايضا؟ قام بتقديم سيف والده هديه للملك بريطانيا، سيف والده هذه كلها اشياء رمزيه طبعا، هذه كلها امور رمزيه لها ما وراءها من المعاني الخطيره. فابن المهدي ارسل بامر الحكومه السودانيه الى يعني الى بريطانيا ليقابل الملك ويعني يهنئه بانتصار الحلفاء، وقام بتقديم سيف والده هديه لملك بريطانيا. ماذا فعل ملك بريطانيا؟ قبل السيف واعاده الى عبد الرحمن طالبا منه ان يحتفظ به لديه نيابه عن الملك وليدافع به عن الامبراطوريه. رفض ان يقبل هذا السيف الذي حز من قبل عنق اعناق يعني جنوده واتباعه، وقبله واعاده اليه وقال له يعني خليه عندك في معك حتى تحمي به الامبراطوريه الانجليزيه. نعم. وقد شكل هذا اعترافا ضمنيا لطائفه الانصار، لكن طبعا الحركه المهديه بعد ذلك كانت حركه متبايعه، ليست حركه اسلاميه قاطعه بل حركه علمانيه في الحقيقه الان. أصبحت مهدية مقلمة الأنصار مروضة، وهذا ما تلاحظونه الآن من أيضا الصادق المهدي الذي هو حفيظ أيضا من أحفاد الشيخ المهدي نفسه، فهي صارت اسم فقط بلا معنى وبلا يعني مضمون، بل معناها أصلا صار مضادا لدين الإسلام. نعم. فمن ذلك الوقت اعترفت بريطانيا بهذه الطائفة واعترفت بزعامة عبد الرحمن ابن المهدي لها، وقد أنشأ عبد الرحمن أيام الاستعمار الإنجليزي على السودان حزب الأمة أو حزب المهدية السياسي، والذي رأى الجناح الأقوى منه أو من أجنحته الثلاثة اليوم الصادق ابن الصديق ابن عبد الرحمن ابن محمد أحمد ابن عبد الله المهدي. الصادق ابن الصديق ابن عبد الرحمن الذي هو ابن إيه؟ المهدي زعيم المهدية المعاصرة المقلمة الأنصار. نعم. والذي يعني تفتح له يعني وسائل الإعلام الغربية صدرها كي يطعن في الحكومة الإسلامية في السودان بكل وسيلة ممكنة، كما يحدث هنا أيضا من العلمانيين الذين يجتهدون في يعني الهجوم على التوجه الإسلامي في السودان. على أي أحوال نقل أخر كلام كثير في الحركة الإعلامية، لكن لن ننهي الكلام اختصارا للوقت يعني بذكر مقومات نجاح الحركة المهدية في السودان. فكان أول مقومات نجاح هذه الحركة المهدية بجانب طبعا أن البيئة كانت متهيئة للاستجابة لإذلال الدعوة للسبب الذي كان من قبل القهر والاستعباد والإذلال الذي حصل من المصريين والأتراك. فمن هذه المقومات شخصية المهدي نفسه، فقد توفرت فيه شخصيات وصفات صفات الدعامة بجانب نسبه الشريف أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وورعه وزهده واستعلائه على متاع الدنيا وظروفها وثباته على العيش الخشن في مطعمه وملبسه حتى بعد أن كثرت لديه الأموال والغنائم، وكان يتحرج من أن يمد يده إلى مال فيه شبهة، فقد رفض أن يتناول طعاما من دار شيخه حين علم أنه يتقاضى راتبا من أموال الدولة، ولاحظ شيخه ذلك فعظم مكانه عنده وقال له: يا بني إني ورثت عن آبائي هذه الساقيه وهذه الأرض، وإني لأقتات أنا وأهلي منها، وإنك لتوليني فضلا لو شاركتني القليل مما لدي. وقبل بعد لئن على أن يؤدي عوض ذلك عملا في حرف الأرض وزرعتها، وكان يثور على كل منكر رآه مهما كانت منزلة صاحبه، فقد أنكر ما رآه في بيت شيخ له حين شاهد الرق والغناء والإسراف في إنفاق المال في حفلة ختان ولده وفارق شيخه، وكان وديعا له كريم الخلال مخلصا في دعوته قوي الإيمان بالله لا يبالي الموت في سبيل عقيدته، ولهذا الإيمان تمكن مع قلة أتباعه أن يهزم الجنود المدربين والمجهدين بالأعتداء الحربية في كثير من المعارك. كان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة والأخذ بحظ من العزلة عن الخلق ومجاهدة النفس، ومع ذلك كان أيضا يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم، مما ساهم في إيجاد قاعدة شعبية عريضة مهيئة لقبول دعوته ومناصرتها. العامل الثاني الحركة الدؤوبة في أنحاء السودان داعيا إلى الله، وهذه الحركة وثقت صلة بالقبائل المنتشرة فيها وبالمريدين من أتباعه بجانب اطلاعه على أحوال الناس ومعاناتهم ومعاينته ظلم الحكام والولاة وانفعاله في ذلك. العامل الثالث اهتمامه العظيم بتربية أتباعه وتزكية نفوسهم، فقد غارت فيهم الزهد في الدنيا والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله والبعد عن الآثام، فلا أمر تشرب ولا غواية تفتكر ولا لهو ولا كذب ولا حسد، وضرب لهم من نفسه أمثالا لكل ما دعاهم إليه، وكانت الخلوة والمسجد والاجتماعات العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضاء، وكان أخوان تربيته إياه الزهد والتقشف وخفض الجناح بعضهم لبعض، وأن يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء كلهم على حد سواء إلا في الأمر والنهي. العامل الرابع قيام دعوته على الجهاد والقوة والفتوة حتى اقترن ميلاد دولته لبناء مسجد ومصنع من ذخيرة، إلى جانب إنشاء مؤسسات الدولة وزواويها والقيام بإصلاحات اجتماعية شاملة. العامل الخامس وضوح مفهوم الدولة الإسلامية في تصوره، وأن الإسلام دين ودولة، وإدراكه وظيفة الدولة الإسلامية في خراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. العامل السادس وعيه بكيد أعداء الإسلام وعدم انخداعه لخيالهم ووعودهم المعتولة. العامل السابع وضوح قضية الولاء والبراء في عقيدته، ويميل ذلك رسالته إلى الخديوي التوفيق محذرا إياه من موالاة الإنجليز، وفي ضمن بعض رأيه يقول لأتباعه: ولا تجاوروا من ترك الجهاد أو فعل منكرا من المنكرات. هذه بصفة يعني عامة عوامل نجاح الحركة المالية في السودان. لا نستطيع أن نلهي الكلام، وإن كان الكلام واضحا حقيقة في ثنايا العبارات، لكن أنا أسف دائما بعض الإخوة يعني أحيانا يجلسون يتصيدون عبارات معينة من الكلام ويكون عندها وقفات، كما أتلقى ورق في الوقت الآخر ما زال أتلقى عبارات قاسية أحيانا عن موضوع الشيخ الشدر رحمه الله. فأنا أقول الإخوة يعني لا تكونوا جاحدين، الذي لما تكلمنا عن الشيخ رضا ذكرنا العلوم والمثالب كلها، ما قلنا أن هذه الأشياء محاسب، ولكن في نفس الوقت كنا ينبغي الجحود ونكران فصل الرجل وجهاده في سبيل الاسلام. هذا هو الذي اقصده، وليس اقرار كل ما كان عليه الشيخ رشيد رضا او غيره من البشر غير المعصومين من احواله. فنفس الشيء حركة المهدية ونحن نتناولها اليوم، ما في شك أن هناك نحن باعتبار أن الحمد لله أغلب الإخوة عندهم خلفية المفاهيم السليمة التي يستطيعون بها. أنا متأكد الآن قبل أن نتكلم عن المآخذ، إذا فتحنا باب للحوار ما هي المآخذ على المهدي أنكم ستأتون بها بمنتهى الدقة فلنجدد. فما أول المآخذ على المهدي السوداني؟ نعم مثلا لكن احنا نريد شيء كده حاجه واضحه للشمس. نعم مفيش دعوه اكثر من كده. الدعوه ايه؟ كلمه المهدي نفسها اول خطا فادح ادعاءه المهديه. واضح؟ يعني هو ليس هو المهدي، فربما يكون ذلك لقله علمه مثلا بصفات المهدي الحقيقيه. واضح؟ صحيح في بعض صفات المهدي انه من اهل بيت النبي عليه السلام وان اسمه كاسمه واسم ابيه اسم ابي، لكن هل هذه واحده تكفي؟ ما أكثر مثل هذه الأشياء. وأي واحد من أهل البيت إذا سمع حديث ما يقول له سمي ابني، خاصة إذا كان اسمه مثلا عبد الله، يقول له سمي ابني محمد ربما يكون هو مثلا. فهذا شيء لا يعجب عنه أحد من أهل البيت إذا كان اسمه عبد الله. الشاهد هذه أول خطأ وقع فيه المهدي هو ادعائه المهدية مع عدم انطباق سائر صفات المهدي الحقيقي عليه. الأمر الثاني أنه لطف إليه أنه تبنى فكرة القطبية، يعني هو تأثر في الحقيقة بالبيئة القطبية التي نشأ فيها، ونحن نقر أنه كان فيه أخطاء في هذا المنهج الصوفي. فكان قيل هذا المنهج في جنب لكن قيل أنه يعني يعتمد وكان يتبنى فكرة القطبية التي يدعو الصوفية أن الكون يرتكز عليها وأنها جوهر الكون وعليها دور وأنها أساس السعادة. هل رجع عن ذلك فيما بعد مع رجوع للطرق الصوفيه والغاء كل الطرق؟ الله اعلم. دعواه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيبه في يسره ومعه الخلفاء الراشدون والاقطاب والخضر عليه السلام، وانه عليه السلام انت كبيده واجلسه على كرسيه وقال له انت المهدي المنتظر ومن شك في مهديتك فقد كفر. هذا فعل موجود في رسائل المهدي بمثل هذه العبارات. وطبعا هذا شيء كيف اشياء تحيلنا الى مجهول، تحيلنا الى وهم وتجذبنا اليه وتقول ما في شك في مهديك الحقيقه. هذا شيء صعب جدا. واضح؟ شيء صعب جدا ان يعتقد ويقال هذه من المآخذ الشديده في الحقيقه على حركه المهدي. من ذلك ايضا ما نثبت اليه من دعواه في نفسه العظمه، وذكر بانه معصوم نظرا لامتداد النور الاعظم فيه من قبل خلق الكون الى يوم القيامه. فهذا ايضا مما نثبت اليه ولكن يحتاج لتحقيق وتحقق من ثبوته. فالله اعلم. ايضا بعض الاجتهادات الفقهيه هي في الحقيقه محل نظر، كما راينا في مثلا المساواه، اجبار الناس على التساوي على المساواه في المأكل والمشرب والمشرب والملبس لا يعني يتميز احد عن احد. هذه تنافي النظام الاسلامي الذي يبيح الانسان حتى ان يكون غنيا فلا يؤدي حق الله في الزكاه مثلا، او لا يحرم الطيبات على الناس. فالزام الناس وفرض ذلك عليهم مخالف لنصوص اسلاميه كثيره، كذلك تحريم الحريه على النساء وغير ذلك من الاجتهادات الفقهيه فيها نظر كبير. ولا شك اننا لاحظنا ايضا من خلال هذه السيره الموجزه لحركه المهدي في السودان انه بقيت عند المهدي رواسب صوفيه ورواسب المنهج الصوفي الذي درج عليه منذ صغره وبقيت معه الى يعني امد بعيد بعد ذلك. على اي احوال هذه يعني باختصار في الحقيقه والكلام يسع اكثر من ذلك. هذا باختصار مرور عابر على يعني حركة المهدي السوداني بين ما لها وما عليها. وكان لابد أن نلم بهذا ما دمنا قد تطرقنا للكلام في موضوع المهدي وتطرقنا إلى كلام مالك ساعة المهدية، ولا قطاع أن نقول إن المهدي السوداني نسبيا، وتأملوا كلمة نسبيا حتى لا أستقبل أيضا رسالات اعتراضية فيما بعد. نسبيا يعتبر أكثر حركة إيجابية ممن ادعوا المهدية، لأنها أثمرت بالفعل دولة وأقامت قياما ورفعت رأس الجهاد وغيرت المجتمع السوداني وكانت تسعى إلى العالمية ونشر المهدية في ربوع الأرض، ولكن حالة دون ذلك الضربة القاطبة التي وجهها لها الإنجليز وقضوا عليها. فهذا باختصار حلقة من حلقات ارتباط مصر بالسودان برباط الإسلام، وأنما حصل كان بقهر الإنجليز أو الحكام المتأملين مع الإنجليز. لكن لا ننسى ابدا ان يعني السودان ما يربطنا بالسودان في الحقيقه ليس كما درج المغنيون والمطربون والشعراء والدجالون والساسه الكذابون ان يضحكوا علينا ان يقولوا مصر والسودان يجري فينا دماء النيل ووادي النيل وهذا الكلام. نحن الذي يجمع بيننا هو رب النيل وليس ماء النيل. الماء الذي يجري في عروقنا ليس ماء النيل لكنه يعني دم الإسلام الذي يجري في قلوب كل المسلمين في شتى أقطار الأرض، كما يقول بعض الشعراء: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحذر من غمام الوحيد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أخذناه مقام الوالدين. فالمسلمون في مصر، المسلمون في السودان، في ليبيا، في أي مكان، يشهد أهله أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، هم إخواننا، وإن رغم الخلوف أعداء الله في هذه البلاد الإسلامية. يعني منذ قريب مثل هذه الحادثة التي حصلت في منطقة حلايا، يعني الشيء الثاني يعني تنازل على الحدود بين مصر وغير السودان على هذه المنطقة الصغيرة، منطقة حلايا، ثم يأتي أن يصرح بشنم وكبرياء وعزة وأنف ويقول لن نتنازل عن شبر من أرض مصر. وماذا الذي حصل؟ تنازلتم عن فلسطين، وبيعت فلسطين لليهود، وتباع الآن في المزاد العالمي على يد أعداء الله، ولن تباع عن الله، بل تتعود حتما كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مع الشعب السوداني ومع المسلمين الطيبين في السودان الذين يجتهدون في إقامة دولة الإسلام، نقول لن نتنازل عن شبر من أرض مصر، ويحصل ما حصل من قتل بعض الجنود السودانيين. ثم يعني لو كان العكس الذي حصل ماذا سيكون رد الفعل؟ لكن بالتعقل وبالحكمة مرت الحادثة مرورا عابرا، لكن أعداء الإسلام يستثمرون هذه المواقف. لما حصلت حرب الخليج انتشرت كثير من الشائعات، وعلى رأسها شائعة أن صدام حسين سيضع صواريخ في جنوب مصر ليظلم السد العالي. طبعا العلمانيون وأعداء الإسلام في مصر يعني شهروا جدا بهذه الشائعة، أو حتى لو قالها رجل في الشارع أو في المظاهرة ولا جهل، واضح لا يعتد بكلامه، لكن ضخمة الكلمة ووضعت في كل مكان حتى توجد حواجز بين المسلمين في مصر والمسلمين في السودان. فما بيننا وبين السودانيين أو الليبيين أو غيرهم من أمم الإسلام في مشارق الأرض وغربها، لا يقوى أحد أبدا على إلغائه أو إحلال عقيدة أخرى أو فكر آخر أو ولاء آخر أو انتماء آخر محل هذه الرابطة التي ربط الله بين قلوب بها بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. القضية التي نريد أيها الأخوة الكرام أن نتحدث عنها في هذه الليلة ليست بعيدة ولا غريبة عن واقعنا اليومي، فنحن كل يوم بل في كل نشرة أخبار وفي كل جريدة وفي كل لقاء يتم في هذه الأيام في وسائل الإعلام أو في المجالس يكون الحديث عن هذا الحدث الكبير والقضية العظمى التي سنتناولها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الذي لا بد منه، ألا وهو ما يسمى مشروع السلام بين العرب واليهود. ولا شك أن ما جرى في مدريد أيها الأخوة الكرام لا شك أنه حدث تاريخي كبير جدا، ولا أدل على ذلك من اشتغال وسائل الإعلام الغربية بالذات ثم العالمية الأخرى من اشتغالها بهذا الحدث تحليلا وتعليقا، حتى أن الغرب تناسى مشاكله الداخلية وقضاياه الكبرى، واشتغل قادته ومفكروه وصحافيوه ومراسلوه وأفراد شعبه كله في هذه القضية وملاحقة هذا الحدث لحظة بلحظة وساعة بساعة. فما السر في ذلك أيها الأخوة الكرام؟ هل تتوقعون أن يكون سبب ذلك أو أن يكون سبب ذلك هو أن طرفين كانا متنازعين فأصلح بينهما أو يراد أن يصلح بينهما؟ لا، إنما تم في مدريد أيها الأخوة الكرام يفوق ذلك بمراحل كثيرة. إن مدريد في الحقيقة هي محطة لقطاع طويل انطلق منذ 2000 سنة، وإن شئت وكما سنثبت فنقول إنه انطلق منذ 5000 سنة وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. هذه مدريد وفي من بعدها وشوفوا محطات عابرة على هذا الطريق الطويل، وهذا الطريق الطويل هو طريق الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، وعد به صالح ذريته من بعده.